الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي هذا وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، كنا نتحدث عن الآيات التي تثبت أن القرآن كلام الله عز وجل، وبينا أن النزول المقيد بأنه منه سبحانه لم يطلق في القرآن، لم يأتي في القرآن إلا عن القرآن نفسه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولذلك مقولة السلف المعروفة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود، أي هو المتكلم به. وأيضا قالوا أن كلام الله عز وجل من الله ليس ببائن منه، أي لم يخلقه في غيره فيكون مبتدأ منزلا من ذلك المخلوق كما ذكره ويذكره المعتزلة، بل هو منزل من الله عز وجل كما أخبر به في هذه الآيات. ومن الله بدأ لا من المخلوق الذي هو الشجرة، فهو الذي تكلم به لخلقه. والآيات التي اجتمعنا إليها الآن هي تثبت الرؤية، أي رؤية العباد لله عز وجل. سبق ذكر بعض الآيات لبيان أن الله عز وجل يرى عباده، وهذه هي الرؤية التي يتحدث عنها من يؤلف العقيدة، الرؤية أي رؤية العباد لله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو رؤية الله عز وجل. ففي الآية الأولى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيها إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل الرؤية، وقد عدي بإلى التي هي صريحة في نظر العين، إلى ربها ناظرة. والرؤية يثبتها أيضا أهل السنة والجماعة كما في هذه الآيات، ويثبتها أيضا متأخرو المتكلمين، وينكرها الجهمية والمعتزلة. وإثبات متأخري المتكلمين لم يسلم من بعض الانحرافات، إثباتهم لم يكن كإثبات أهل السنة والجماعة، لأنهم متأخرو المتكلمين الأشاعرة والماتريدية ينكرون العلو، ومن ينكر العلو من الصعب أن يثبت الرؤية كما وردت في الكتاب والسنة، لأن رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لله عز وجل يكون والله عز وجل فوقهم، وهم ينكرون علوه عز وجل، فلذلك يقولون يرونه ولكن لا إلى جهة أو لا من جهة، لأنهم يقولون نفي الجهوي، تجدون عنوانا عريضا في كتبهم نفي الجهوية، أي نفي أن الله عز وجل في جهة ما، لا علو ولا سفل ولا يمين ولا شمال. فمن ينكر علو الله عز وجل يصب عليه أن يثبت الرؤية كما يثبت أهل السنة والجماعة. ولذلك هم يقولون يرى الله عز وجل لا في جهة. وقد تحيروا كثيرا وآل أمر متأخريهم، متأخروا المتأخرين، وأقصد بهم من بعد الغزالي. الغزالي توفي سنة 505، شيخه الجويني توفي سنة 478. من خلف الغزالي في إمامة المتكلمين هو الشهرستاني، وبعده الآمدي هو الرازي. الرازي توفي في 606. هؤلاء المتأخرون ذكروا أن الرؤية التي نثبتها يعني مفادها العلم، مفادها العلم، وأن رؤية المؤمنين لله عز وجل معناها التجلي الكامل أو الكشف الكامل الذي يحصل بالرؤية. فأنت الآن في هذه القاعة تعرف إذا كان القمر في الأفق، أن تتصور القمر كيف هو، أليس كذلك؟ إذن عندك علم بالقمر. بعدما ترى القمر أمامك، هناك فرق بين هذا العلم الذي كان وأنت في القاعة وبين العلم الذي أنت عليه الآن وأنت تشاهده، أليس كذلك؟ يقولون المراد بالرؤية أن كشفه لهم سيكون من الوضوح، بحيث لو رؤية لعلم بهذا القدر من العلم، يعني علمهم بربهم سيكون مثل العلم الذي يكون من خلال الرؤية. واضح؟ الرؤية التي يثبتونها المتأخرون منهم يقولون أنه هو العلم. ولماذا يعني لم تثبت النصوص العلم وذكرت الرؤية؟ يرون الله عز وجل، يعني لماذا ذكرت الرؤية؟ يقولون لبيان أن الرؤية بها تنكشف حقيقة الشيء، أن الشيء الذي تراه ينكشف لك بأكمل وجه. رؤية المؤمنين لربهم معناه أن علمهم سيكون مثل علم من يرى الشيء عيانا. واضح؟ وليس معناه أنهم سيرونه، لأن الرؤية تستلزم أن تراه في جهة، وهم ينكرون جهة العلو، ينكرون العلو، ينكرون أن الله عز وجل عالٍ على عرشه. إذن الجهمية ينكرون الرؤية، والمعتزلة ينكرون الرؤية، الأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية، ولكن إثباتهم لرؤية الله عز وجل لم يسلم. لماذا؟ لانحرافهم في باب آخر. وهكذا تكون البدع، بعضها تجر بعضا. ولا يسلم إثبات الرؤية كما أثبتت في النصوص إلا لأهل السنة، لأنهم يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وكل ما أثبته رسوله لربه عز وجل. نعم. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى. هذا الشرط، هذا شرط مهم. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. أما من يرى أن الهدى، وخاصة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه، ليس طريقه الوحي وإنما طريقه العقل فلا يمكن أن يهتدي بالقرآن. هذه النماذج من الآيات التي أثبتت أسماء الله عز وجل وصفاته. وكما لاحظتم أن شيخ الإسلام لم يعلق ولا تعليقا واحدا أثناء هذه الآيات، أليس كذلك؟ لم يعلق بتعليق لا مختصر ولا مطول، ترك النصوص تنطق وتثبت وفيها التعليق كله. فمن ينازع أهل السنة فلينازع هذه الآيات، وهي بعض ما ورد في إثبات أسماء الله وصفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. إذن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، هذا كله تأكيد لوظيفة السنة. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة، لم يقل تلقاها كل من هب ودب، لأن المعتزلة حتى الأحاديث المتواترة لا تفيدهم العلم. التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. إذن الآيات الواردة في إثبات الأسماء والصفات هي من الكثرة، بحيث أن ما ذكره هي بعضها، وهناك أحاديث كثيرة أيضا تثبت هذه الأسماء والصفات، ولكن للأسف انعكس الأمر عند المتكلمين، فتجد أن هذا الباب الواضح الطويل العريض قد انغلق دونهم بكامله أو بعضهم، تجد أن بعضهم يشعر بضيق شديد لما يثبت حتى الصفات التي يثبتونها، يتحرجون فيها تحرجا لا يعلمه إلا من يتدبر في كلامه، لأنهم يرون كما أشرت أن الإثبات إذا كثر هو فيه خدش في أصل التوحيد. نعم. إذن لا إشكال في الكتاب ولا في السنة، وإنما الإشكال في عقول أهل البدع. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا وردت فيه أحاديث كثيرة، وهذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام هو متفق عليه، واتفق سلف الأئمة والأمة وأئمتها كلهم اتفقوا على إثبات نزول الله عز وجل. والنزول من الصفات الاختيارية والفعلية التي تتعلق بمشيئته سبحانه، ومعنى ذلك أنه لا يثبته جميع المتكلمين. ومع نزوله سبحانه إلى سماء الدنيا إلا أنه لا يزال فوق العرش، لا يكون تحت المخلوقات، ولا تكون المخلوقات محيطة به قط، بل هو العلي الأعلى، العلي في دنوه والقريب في علوه. وهذه الصفة أيضا تأولها المتكلمون بأنواع من التحريفات، ولكن أهل السنة يثبتونها، والأحاديث فيها بلغت حد التواتر عند بعض أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. متفق عليه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. في هذه الأحاديث إثبات فرحه سبحانه وإثبات الضحك والتعجب. والفرح كما في الحديث الأول يدل على محبة الله عز وجل للتوبة. وهذا الحديث ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأنس وغيرهم، وهو أيضا من الصفات الاختيارية. أما الضحك فأحاديثه متواترة كما ذكره الشيخ الإسلام نفسه، ولا يلزم من إثبات الضحك له سبحانه شيء من النقص، فإن الضحك في موضعه المناسب مدح وكمال. وأما التعجب أيضا جاء في القرآن الكريم ففي قراءة الضم: بل عجبت ويسخرون، فيها إثبات التعجب لله عز وجل، وجاء في أحاديث كثيرة. ولا يلزم من إثباته أي لازم، كلما أقول لا يلزم يعني أصلا لا يلزم أن أقول هذا الكلام، لأن الله عز وجل إذا أثبت شيء هل يلزم منه ما فيه تنقص له؟ ولكن هذا استطرادا وبيانا للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وليس فيه دفاع عن النصوص. وما هذا الله، يعني النصوص هي النصوص، لا بد أن نؤمن بها، إما الإيمان وإما عدم الإيمان بالنصوص. فأنا لما أقول لا يلزم معناه يعني مزيد الشرح وبيان. أقول لا يلزم من إثباته أي لازم باطل، لأن الذي وصف به سبحانه من التعجب ليس مقرونا بجهل، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له. والله عز وجل يعظم ما هو عظيم، إما لعظمة سببه أو لعظمته في ذاته. وهذه الصفات كلها لم يثبتها المتكلمون لتوهم النقص فيها ولعدم إثباتهم للصفات الاختيارية عموما. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط، متفق عليه. في هذا الحديث إثبات القدم لله عز وجل: حتى يضع رب العزة فيها رجله. ذكر الرازي على ما أظن في أساس التقديس أن المراد بالرجل الناس الكثيرون، يضع رب العزة فيها كثيرا من الناس رجله. يعني هل يستقيم هذا التأويل على أي ميزان؟ رجله أي كثيرا من الناس. أيضا في رواية: يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وليس بينه وبينه ترجمان. في هذين الحديثين إثبات أن الله عز وجل يتكلم وكلامه بصوت. وهذه المسألة أيضا من المسائل المختلف فيها أو من المسائل التي ضل فيها المتكلمون والذين أثبتوا صفة الكلام لله عز وجل، فيثبتون كلاما ليس بصوت وليس بحرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، في إثبات صفة الكلام، يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، فينادي بصوت. الضمير يرجع إلى من؟ هنا بعض رواة البخاري ذكروا أن الرواية فينادى، أن الرواية فينادى، ولكن الصحيح فينادي، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إذن الحديث نص على أن كلام الله عز وجل بصوت: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وحتى الكفار يكلمهم الله عز وجل، ولكن يكون كلامه تكليم التوبيخ والتقرير والتبكيت، وليس تكليم التقريب ورحمة وتكريم. وبعضهم أنكروا تكليمهم جملة، بعض أهل السنة أنكروا تكليم الكفار جملة. نعم، ولكن الصحيح والله أعلم أن الله عز وجل يكلمهم كلام تكليم التقرير والتبكيت والتوبيخ، والله أعلم. المهم في هذين الحديثين إثبات الكلام كلام الله عز وجل وأنه بصوت. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. في هذه الأحاديث إثبات علو الله عز وجل وفوقيته على جميع الخلق، والأحاديث في إثبات العلو متواترة، وسبقت ذكر الآيات، وأيضا سيذكر شيخ الإسلام بعض الأحاديث فيما سيأتي. وهنا في حديث الجارية قول النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. ثم قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فاختبرها في الألوهية والرسالة، كأنه اختبرها في كلمة الشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا هو الاختبار النبوي، وإن رغم أنف المتكلمين الذين يقولون أن السؤال بأين لا يجوز، بل هو كفر، بل هو كفر عندهم، لأنه إثبات الأينية لله عز وجل. مصطلحاتهم أيضا يعني فيها كثير من الترافع، لأنها مأخوذة يعني من، هم يقولون إثبات الأينية كفر، ويعني مما لا أزال أستغرب منه أن بعض الأئمة أئمة الشافعية المرموقين ولا أذكر اسمه إمام حقيقة يعني له سمعته الفقه وكتابه في الأصول أيضا كتاب فيه كثير من الخير ذكر في كتاب من كتبه هل يجوز السؤال بأين الله أو يقول لو سألتم أين الله فيقول أول كفرك أنك استجزت أن تسأل بأين الله يعني هذا لا أستغربه من المتكلمين لأنهم تعودوا على هذه الأمور صار عندهم هو من بدهيات الإيمان فلذلك لما كتب الشيخ الإسلام هذه الرسالة صار الشيخ الإسلام هو المتهم وهو الذي يناظر وهو الذي يسحب وهو الذي يسجن لأنه كتب هذه الرسالة أما الذي يجر إلى الأمة ويلات الفلسفة وخرافات اليونان وهذا عادي جدا عندهم فمما يدل على خطورة هؤلاء المتكلمين وأن أفكارهم قد تسربت إلى يعني كثير من من من أهل العلم في الأمة وأنهم يعني لا يشعرون أن الكفر الذي ينسبه إلى مخالفه أول ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أين الله من الذي سأل هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث كما يعني هو في صحيح مسلم حديث الجارية فلذلك قدماء المتكلمين اكتفوا بتأويله ضمن مئات النصوص التي تؤول ما أدري إذا كنتم ضيعتم وقتكم شيئا من وقتكم في قراءة كتب المتكلمين يعني هم يعنونون في موضوع الصفات يعنونون للتنزيه تنزيه الله عز وجل في تنزيه الله عز وجل يثبتون أن الله عز وجل لا شبيه له وإلى آخره ومن مقتضيات نفي التشبيه له أن ننفي كل ما فيه تنقص لله عز وجل ثم يذكرون هذه الآيات المتعلقة بعض الآيات المتعلقة بإثبات الأسماء والصفات وعدد من الأحاديث ويذكرون كلاما مجملا في رد هذه الآيات ويعتبرونه كافيا في نفي جميع نصوص الصفات أولا الكلام المجمل أنه تعارض حصل تعارض بين العقل والنقل ومقتضى العقل هو تنزيه الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل لا يتم إلا بالتأويل أو بالتفويض فإما أن نؤول فنكون قد جمعنا بين العقل والنقل وإما نفوض ونقول هذه الآيات لا يعلمها إلا الله عز وجل فنردها هذا كلام المجمع ثم بعد ذلك الأحاديث الصريحة والآيات الأخرى التي لم تذكر في ذلك الموضع قسها عليه لأنه أعطاك جملة قاعدة صلبة تنطلق منها فلذلك هو ليس بحاجة أن يقف عند كل نص هذا الذي أريد أن أقوله قد يستغرب بعض الناس ويقول طيب لو أول هناك هنا ماذا يقول لا هو ليس بحاجة أصلا أن يقف مع كل آية أو مع كل حديث فلذلك الجويني لما جاء إلى هذا الموضوع ذكر أن هناك أحاديث توهم التشبيه وأنه سيذكر تأويلها ليس لأنه يجب عليه وإنما من باب التفضل على المخالف. لا أذكر لفظه ولكن يذكر أنه من باب التفضل على المخالف يذكر تأويلها، وإلا ليس ملزما أن يذكر تأويلها أصلا. ولذلك لا يعني لا يستوقفكم يعني كل نص حتى تقولوا هنا ماذا تأويلهم وهنا ماذا تأويلهم. لا، عندهم كلام مجمل وقاعدة مضطردة أنه تعارض العقل والنقل، وإن قدمنا النقل ففيه قدح للعقل والنقل معا، فلذلك حفاظا على النقل نقدم العقل. نعم. وهذا الحديث من الأحاديث المحرجة جدا بالنسبة لهم، وقدماؤهم لم يستطيعوا الطعن فيه سندا، ولكن لما وصل دورهم إلى الكوثري بدأ يطعن فيه سندا، وذكر فيه أن فيه تسع علل وليس إلا واحدة أو علتين وثلاث، ثم سردها. وبعضهم قالوا هذا الحديث شأنه مثل شأن بقية الأحاديث التي تؤول بالقواعد العامة عندهم، ولكن هناك حديث آخر، فيه رد على هذا الحديث. الآمدي ذكر في كتابه أبكار الأفكار حديثا غريبا، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أين الأين لا يقال له أين، الذي أين الأين لا يقال له أين. والله المستعان، يعني الواحد لما يذكر تأويلاتهم يستغرب أيضا، يتعب نفسيا، لأنهم يعني في النهاية ينتسب إلى الإسلام، وتستغرب كيف أن الشيطان دخل واستحكم في أهوائهم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحديث الأول فيه إثبات المعية وبحث المعية سيأتي بيانها. نعم. الحديث الذي بعده فيه بيان القرب من عبده المصلي: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه، فيه بيان القرب من عبده المصلي. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض الدين عني واغنني من الفقر، رواه مسلم. نعم. إثبات الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. في هذا الحديث أيضا إثبات القرب من العبد إذا دعاه. ففي الحديث الأول إثبات معية الله عز وجل لعباده، وهي المعية العامة، وفيه في هذا الحديث إثبات قربه من عبده المصلي مع علوه سبحانه. وفي حديث اللهم رب السماوات، رب السماوات السبع، فيه إثبات أوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته، وفيه بيان أنه سبحانه قد سبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى كل شيء بظهوره، وأحاط بكل شيء ببطونه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. سبق ذكر موقف المتكلمين في الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، كما ترون الرؤية كما ترون القمر ليلة البدر، أي ستكون رؤيتكم في الوضوح مثل رؤيتكم للقمر ليلة البدر، وهذه الرؤية أوضح ما تكون. لا تضامون في رؤيته، أي لا يحتاج بعضكم إلى أن ينضم إلى بعض لأجل التزاحم، لا يلحق أحدا ضرر في رؤيته سبحانه. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي العصر، فافعلوا. وطبعا هذا الحديث متفق عليه وهو متواتر عند بعض أهل العلم. ولا تضامون، روى بعضهم بالتخفيف، أي لا تضامون، لا يلحقكم ضيم، لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن يتزاحمون. ورؤية بالتشديد، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال. وهذا كله لبيان أن رؤيته ستكون في غاية التجلي والظهور، بحيث لا يلحق الرائي ضير ولا ضيم كما يلحقه عند رؤية الشيء الخفي والبعيد والمحجوب ونحو ذلك. نعم. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه، طبعا في هذا التشبيه، هم يقولون أن المتأخرون طبعا يقولون أن رؤية الله عز وجل معناها العلم، ومعناها بيان الفرق بين الرؤية عيانا وبين ما يكون مرتسبا في علمك، يعني فيه بيان الفرق بين العلم المجرد وبين العلم الذي يكون أثناء المشاهدة. العلم أثناء المشاهدة يكون فيه من الظهور والتجلي أكثر من العلم الذي لا يكون أثناء المشاهدة، كعلمي بالقمر الآن وعلمي بالقمر لما أشاهده، بينهما فرق. يقولون المراد في الحديث بيان هذا الفرق، وكل هذا لأنهم لا يثبتون علو الله عز وجل، فلا يمكنهم أن يجمعوا بين نفي العلو وبين إثبات الرؤية. نعم. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يشير شيخ الإسلام إلى أن ما ذكره ما هو إلا نماذج من الآيات والأحاديث التي فيها إثبات أسماء الله وصفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وهم في باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. هنا بيّن شيخ الإسلام موضوعا مهما، وهو وسطية أهل السنة. وسطية أهل السنة في هذه الأبواب التي ذكرها، هم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط بين الأمة. والوسطية التي يتحدث عنها شيخ الإسلام هنا هي الحق، هي الطريق الحق الذي ضل عنه البقية يمينا وشمالا. وليست الوسطية أن ننظر إلى مواقف الفرق المتقابلة ونختط لنا طريقا وسطا، لا، ليس إلينا اختيار هذه الأمور، إنما هو الحق الذي انحرف عنه الناس يمينا وشمالا وبقي أهل السنة على الحق الواضح، وهذه هي الوسطية. بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم. لماذا بقوا على الحق الواضح؟ طبعا فضل الله عز وجل أولا، والنظر إلى جميع النصوص ثانيا. الذين ضلوا في هذه الأبواب لأن اعتناءهم بالنصوص ليس كما ينبغي، فلذلك لما نظروا إلى مجموعة من النصوص في الوعيد قالوا أن هذه هي الأصول وبقية النصوص تؤول لأجلها. والذين نظروا في النصوص الواردة في الطرف الآخر ظنوا أن هذه هي، أن هذا الجانب هو الأصل، ولأجله تؤول بقية النصوص. فكذلك في بقية الأبواب، لأن اعتناءهم بالسنة أو النصوص عموما ليس كما ينبغي، ولذلك لم يستطيعوا أن يجمعوا بين النصوص، فاختاروا طرفا من الصواب وجانبوا طرفا من الصواب. أما أهل السنة فلأنهم يعتنون بالنصوص ويفسرون النصوص بالنصوص، وأهمهم في النصوص، وهم يدورون حول النصوص، فجمعوا بين النصوص وبقوا على الحق الواضح. نعم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه بين أهل التعطيل الجهمي وأهل التمثيل المشبهة. والجهمية يشمل جميع المعطلة، الجهمية يشمل جميع المعطلة، وهم أصناف كما ذكرهم شيخ الإسلام. الصنف الأول هم الجهمية الأولون الذين ينكرون الأسماء والصفات، ويليهم المعتزلة الذين ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، ويليهم الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعض الصفات. هؤلاء كلهم يطلق عليهم الجهمية في باب الصفات، لأن إنكار الصفات هذا هو التجهم، وبه اشتهر الجهم. فلذلك حتى الذين يخالفونه في الأصول الأخرى يطلق عليهم الجهمية في باب الصفات. في باب الصفات هم وسط بين أهل التعطيل، يعني أهل التعطيل كما ذكرت أصناف، المعطل الأولون الذين يعطلون الأسماء والصفات، والذين يعطلون الصفات فقط، والذين يعطلون بعض الصفات، كلهم يشملهم هذا. هم وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل المشبهة، فيثبتون أسماء الله وصفاته من غير تكييف ولا تمثيل، فيتجنبون طريقة المشبهة ويتجنبون طريقة المعطلة. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله عز وجل بين الجبرية والوعيدية من القدرية. الجبرية الذين ينفون حكمة الله عز وجل، ورحمته وعدله والوعيدية من القدرية الذين يغلبون جانب الوعد. فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فهو قدير أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يعجز عن إنفاذ مراده، هو خالق كل شيء من الآيان بدون استثناء، والصفات والحركات، يعني خالق كل شيء من الآيان والصفات والحركات. ويؤمنون أيضا مع ذلك أن العبد له قدرة، أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا، لأن المجبور هو الذي يكره على خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يريد. وهذا الباب ينضبط لنا إذا فرقنا بين الخلق والفعل، وعرفنا أن الخلق لله عز وجل والفعل للعبد، أن الخلق لله عز وجل والفعل للعبد. فكما الخلاف في أفعال العباد، أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإلى العباد فعلا، هي أفعالهم تنسب إليهم فعلا وإلى الله عز وجل خلقا. أما الجبرية فرأوا أن أفعال الإنسان تنسب إليهم إلى الإنسان مجازا وليس حقيقة، فهو كالريش في مهب الريح، ليس له في أفعاله أي خيار. أما القدرية وهم المعتزلة فيرون أن أفعال العباد هي من خلقه وليس من خلق الله عز وجل، لأنهم قالوا إذا قلنا أن أفعال العباد هي من خلق الله عز وجل فلماذا يحاسبون؟ نحن نقول هم يحاسبون على أفعالهم. وهديناه النجدين، العبد يستطيع أن يتجه إلى المسجد فيصلي، ويستطيع أن يتجه إلى مكان آخر فيعصي، أليس كذلك؟ وهو يختار المسجد باختياره ويختار المكان الآخر باختياره. إذن العبد خلق له سبحانه مشيئة واختيار، وعلى أساس المشيئة والاختيار يحاسب. المخالفون إما جعلوه خالقا لتبرير حسابه حتى يقال أن حسابه على أساس من العدل، أو جعلوه خشبا لا يستطيع من أمره شيء. وأهل السنة نسبوا الخلق لله عز وجل ونسبوا الفعل للعبد. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية، الوعيدية من القدرية هم المعتزلة، بين المرجئة والوعيدية من القدرية هم يشمل الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج هم يرون في مرتكب الكبائر بأنه كافر خارج من دائرة الإسلام، والمعتزلة يعتبرون خوارج في يعني في مرتبة تلي الخوارج. هذا في الاختلاف بينهم في الألفاظ، أما في النتيجة فهم ليس بينهم خلاف. مرتكب الكبائر عند أهل السنة والجماعة مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته وكبيرته. لماذا مؤمن بإيمانه؟ لأنه لم يخرج من الإيمان، وهناك نصوص كثيرة تبين هذا. فاسق بكبيرته لأن كبيرته ومعصيته تلحقه. الآخرون الوعيدية والخوارج لما نظروا إلى النصوص بعضهم انحرفوا وانحصروا في جانب من النصوص وبعضهم انحصروا في جانب آخر من النصوص، لم يستطيعوا الجمع بين النصوص، فبعضهم كفروا وهم الوعيدية، الخوارج كفروه ورأوا أنه خارج دائرة الإسلام، والمعتزلة قالوا هو في المنزلة بين المنزلتين في الدنيا وكافر مخلد في الآخرة. إذن ليس بينهم خلاف فيما يتعلق بالآخرة، بينهم خلاف في معاملته في الدنيا، هو في المنزلة بين المنزلتين في الدنيا، خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، إذن هو في منزلة بين المنزلتين. أما المرجئة فرأوا لما رأوا النصوص التي تثبت الإيمان للعاصي رأوا أن المعصية لا تؤثر في إيمان الرجل، فقالوا المرتكب الكبائر مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. ولذلك تجد بعضهم يقول إيماني كإيمان جبريل، وأنه ليس هناك فرق بين إيمان أفجر الفجار وإيمان أتقى الأتقياء. وأهل السنة وسط بين الفريقين، جمعوا بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد. نعم. أيضا في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، يعني هذه المسألة تابعة للمسألة السابقة. أسماء الدين هي مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق. أهل السنة وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار وبالتالي يسمونهم كفار، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء لا يفرقون. فيؤمن أهل السنة بأن فساق المسلمين معهم أصل الإيمان وبعض الإيمان، وليس معهم جميع الإيمان، ليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، فلذلك هو في مشيئة الله عز وجل. أما أولئك فبعضهم أخرجوه من دائرة الإيمان فسموه كافر، وبعضهم قالوا معصيته لا تؤثر فيه فهو مؤمن كامل الإيمان. هذا يتعلق بالاصطلاح والأسماء. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الخوارج الذين كفروا بعض الصحابة والرافضة الذين ألهوا بعض الصحابة وتبرؤوا من بعض الصحابة، وأهل السنة وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه ويؤلهه بعضهم ويفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعلى عثمان، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما أو دون الثلاثة، وأن الصحابة ظلموه وهم ظلمة وفساق وبعضهم لا يستحي ويقول هم كفار. أهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، يوالون جميع الصحابة من حيث العموم، ويرون لأهل السنة لآل البيت منزلتهم لإيمانهم أولا ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، فيرون لهم حقهم. وفي عموم الصحابة هم بين الرافضة والخوارج. نعم. هذه النماذج من وسطية أهل السنة في باب الاعتقاد. نعم. طيب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.